بتعلم الدين الا بعد حفظ كتاب الله عز وجل. هذا لمن اراد ان يسلك سبيل العلم وسبيل الايه؟ وسبيل الاجتهاد. ثم بعد ذلك يذكر باب صلاة الجماعة. مما لا شك هذا من المقامات الذي ينبغي ان يكون لنا فيها رب. هو من المقامات التي لا غنى للمرء ان يعرف التفاصيل فيها. فباب صلاة الجماعة يقول طبعا ورد في فضلها احاديث كثيرة جدا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال تجب على الرجال الاحرار. تجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. صلاة الجماعة قال واجبة. واجبة. وتنازع الاعيان. تنازع العلماء في حكمها. تنازع العلماء في حكم صلاة الجماعة. فطائفة قالت انها واجبة على الاعيان. واجبة على الايه؟ على الاعيان. اي على الرجال. انه قال تجب على الايه؟ على الرجال. فلا تجب على النساء. فالنساء لا تلزمهم صلاة الجماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا نساءكم المساجد. وبيوتهن خير لهن. بيوتهن خير لهن. هذا الحديث رواه احمد وابو داود والبيهقي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي على ذلك. وبيوتهن خير لهن. فصلاة الجماعة لا تجب على النساء باتفاق اهل العلم. فهي واجبة على الرجال الاحرار. فلا تجب على العبد. ولكن ذلك محل خلاف بين اهل العلم. فقال ان طائفة من اهل العلم ان صلاة الجماعة فرض ايضا على العبد. ومنهم من قال هي واجبة عليه اذا اذن له السيد. فتجب على الرجال القادرين. القادرين لان الله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها. وتسقط صلاة الجماعة بالاجماع لعذر. لعذر. وتأتي الاعذار التي تبيح وتجيز ترك الجماعة. قال حضرا وسفرا. حضرا وسفرا. لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي مع اصحابه جماعة في سفره وفي غزواته. بل واثناء القتال. كما في صلاة الخوف. كما سنعلم. فتجب على الرجال الاحرار القادرين حضرا وسفرا. اي في المدينة وعند السفر. فالحضر وعند السفر. فتجب. تنازع العلماء في كونها واجبة على الاعيان ام على الكفاية او انها سنة مؤكدة. على ثلاثة اقوال. واجبة على كل رجل. على كل مكلف. هذا قول. وهو المنصوص عن الامام احمد رحمه الله تعالى وغيره من ائمة السلف وفقهاء الحديث وغيره. انها واجبة على الاعيان. لكن هؤلاء تنازعوا فيما اذا صلى منفردا لغير عذر. يعني ترك الجماعة وصلى في بيته منفردا لغير عذر. هل تصح صلاته ام لا؟ على قولين. الاول تصح. وهو قول ابن عقيل. الاول تصح. وهو قول احمد. وهو المأثور عنه. وهو قول اكثر اصحابه. مع اثمه بالترك. مع انه اثم لانه ترك واجبا. فتصح مع الاثم. والقول الثاني لا تصح. يعني لو ترك صلاة الجماعة لغير عذر وصلى وحده فإن صلاته لا تصح ولا تقبل. وهذا قول ابن عقيل وأيضا قول طائفة من السلف واختاره ابن حزم. وهؤلاء يقولون أن الجماعة شرط لصحة الصلاة مع القدرة. أن الجماعة شرط لصحة الايه؟ الصلاة. فجعلوا الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة. جعلوا الجماعة شرط من شروط صحة الايه؟ الصلاة. وعند انتفاء الشرط ينتفي الايه؟ ينتفي المشروط. عند انتفاء الشرط ينتفي الايه؟ المشروط. فان لم يحقق هذا الشرط فلا صلاة شرعية، فقالوا ان صلاته باطلة. هذا قول لأحمد، هذا قول ابن عقيل، وايضا بعضهم ينسبه لأحمد، لكن هو المشهور هو قول ابن عقيل وقول ابن حزم، قول ابن عقيل وقول ابن حزم. هو المشهور عن أحمد انه واجب لا شرط، انه واجب لايه لا شرط، والفرق انه تصح صلاته لكنه يأثم ان صلى منفردا لغير ايه لغيره. القول الثاني وهو الذي رجحه الشافعي وهو ايضا قول بعض اصحاب مالك وهو قول في مذهب احمد ايضا، ان الجماعة فرض على الكفاية، ان الجماعة فرض على الايه على الكفاية. والقول الثالث وهي ان الجماعة سنة مؤكدة هو قول اصحاب مالك واصحاب ابي حنيفة، ويذكر ايضا رواية عن احمد. فالاقوال الثلاثة انه فرض عين، انه فرض كفاية، انه سنة مؤكدة. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان الحنفية والمالكية يقولون هي سنة مؤكدة اي صلاة الجماعة، لكنهم يؤثمون تارك السنة المؤكدة ويصححون الصلاة بدونها. يعني حتى من قالوا انها سنة مؤكدة كالمالكية والاحناف يؤثمون تارك السنن الايه تارك السنن المؤكدة ويصححون الصلاة. فالخلاف بينهم وبين من قال انها واجبة وتصح الصلاة خلاف لفظي، اي انها واجبة لا شرط. فكأن الائمة الاربعة اتفقوا على تأثيم تاركها، فكأن الائمة الاربعة او ان المذاهب الاربعة اتفقوا على تأثيم تاركها لغير ايه لغير عذر، مع خلافهم في تكييف الحكم بين قائل بان السنة مؤكدة وبين قائل بانها ايه واجبة او فرض ايه او فرض كفاية. قال تجب على الرجال الاحرار، ايه ادلة الوجوب؟ نعم، على تأثيم تاركها لغير عذر. ما هو قال نعم لا ما تقوليش الادله دلوقتي لان هذكر الادله اللي استدلوا بها هؤلاء وهؤلاء، ما تقولي عيد الحديث انا بنذكر اقوالهم مجردا ثم نذكر ادله من قال به بوجبها. هو نص الشافعي على انه من بنفسه هذا نقل عنه على انه من ترك لغير عذر ياس. نعم، قال تجب على الرجال الاحرار القادرين على القادرين حضرا وسفرا، ايه ادله من قال بالوجوب؟ قالوا لقوله تعالى واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك، وهذا في الخوف وامره فلتقم طائفه منهم معك، فامره بالجماعه والامر للوجوب، قال فلتقم طائفه منهم معك، فالامر للوجوب، واذا امرهم بصلاه الجماعه مع الخوف، امرهم يعني اوجب عليهم صلاه الجماعه مع الايه مع الخوف، فهي مع الامن او يعني اذا كانت واجبه في حال الخوف يبقى في حال الامن تكون ايه يكون وجوبها من باب اولى. وهذه الايه يستدل بها على وجوب صلاه الجماعه من وجهين، انها لما وجبت في حال الخوف يبقى تجب في حال الامن من باب اولى، وايضا انه سن صلاة الخوف جماعة وسوغ فيها ما يبطلها لغير عذر كاستدبار القبلة، يعني يجوز ان يصلي الى غير القبلة في صلاة الايه في صلاة الخوف، ويجوز ان وايضا يصلي قاعدا مع القدرة على الايه على القيام، وايضا يفارق الامام قبل تمام او يترك الامام قبل تمام الصلاة، يعني يترك متابعة الايه يترك متابعة الامام. هذه الاشياء هي واجبة في الصلاة، وان فعلها لغير عذر بطلت صلاته،

هذا من البغي، هذا من الايه؟ من البغي. فالخلاف ها مما لا شك ان كان معتبرا فليعذر كل طرف الاخر، يعذر كل طرف الايه؟ طرف الاخر، ماشي. لكن لا ينبغي مع هذا التحذير الشديد والوعيد الاكيد من النبي صلى الله عليه وسلم انه يحرق البيوت، وقول عبد الله بن مسعود لا يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق، لا يترك الانسان صلاه الجماعه الا لعذر، هذا هو المقصد. نعم. قال فابدأوا بالعشاء. ماشي. اي ماشي. مين اللي قال كده؟ الرسول عليه السلام. فاحنا لما هنيجي نتعرض ترك الجماعة اي ماشي. هنقول الا اذا كان قاعد بياكل. ماشي كده خلاص الشارع قال له عد كل وما تروحش تصلي. وده عذر انك تترك الجماعة. اذا كنت حاقد ها يعني يدافعك الاقبتان روح اقضي حتىك وما تصليش الجماعة. وكما سياتي بقى. كما سياتي في اعذار ترك الايه؟ الجماعة. مريض الى غيره. ماشي؟ نعم. ها؟ نعم. نعم. هنجلها لسه. يعني وقت بنقول بس في وجوب صلاة الجماعة. ماشي وقلنا بنستدل من حديث ابن ام مكتوم انها واجبة وفي المسجد. وياتي الخلاف لما هنتكلم على كلام الماتن هنا. نعم. ماشي نعم. دخلتنا في دايرة تانية. توم البسط. يعني عايز توصل ليه هنجيل دي في اعذار ترك الجماعة. ها. ليه? يعني ايه فعل مكروه يترك واجب؟ مكروه. لا دي هتسقط عنه لانه هيرتكب محرم. ايه المحرم اللي هيرتكبه؟ اذية الناس. فهو اسقط عنه الواجب لرفع اذيته للناحية. ومن العلماء من قال انه يحرم ان ياكل توم وبصل. نايف. تاني ما هو انت هتدخلني في دايره مش وقتها الا لما هنيجي ونقول ايه؟ اعذرتك للجمع. اسمحوا لي اي واحد هبص لايه بيسال يمين او شمال يعني انا هكون شديد في منعه. ها وايقافه حتى لا نضيع وقت الكل. بيسالني في نفس النقطه وزياده تفسير لما اقول ساجيب والا فلا. ماشي. سائل بيقول في الحديث اللي ذكرناه المره اللي فاتت لما كان رسول الله مسجد كف بمنى ورجلان اللذان صليا في رحالهما فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ قالوا صلينا في رحالنا. وبالمره هنذكر مساله ستاتي على طول بعد دي انهم صليا في رحالهما. يبقى صلوا ايه؟ صلوا جماعة. واحنا دلوقتي بنتكلم على وجوب الجماعة. فإذا كمن صلى جماعة في مسجد أو صلوا جماعة في منزل ثم جاءوا مسجد جماعة فيصلوا فإنها معهم نافلة. فما لوش صلينا وحدانا أو فرادا فقال لما؟ لكن هم صلوا إيه؟ جماعة. ففهموا أن الجماعة واجبة. فهموا أن الجماعة واجبة. هذه واحدة. ثانيا لعل هؤلاء ظنوا ان النبي صلى الله عليه وسلم تاخر او بمعنى صح صلى فظنوا ان الجماعه يعني اقيمت وصلوا فصلوهم او لعذر او لاخر ثم اتوا ليه؟ اتوا المسجد. هذا الحديث قاطع في ان هؤلاء تركوا الجماعه عمدا واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مش قاطع مش كده؟ محتمل. يحتمل ويحتمل. والاحاديث التي ذكرناها هنا ادخل الصراع المنافقين واحرق بيوت قوم والاعمى لما استاذنوا قاطعه في هذا المعنى ام لا؟ فاذا يحمل هذا المحتمل على القاطع. وما كان فيه احتمال سقط به الاستدلال. يعني طالما ان هذه الاحاديث دخل فيها الاحتمال يسقط بها الاستدلال. واضح؟ لفظها هو اللي منعه كده

افترض انه لو قفل ونزل يصلي في هذه الصورة رفض من عمل ماشي، ووقع في حرج شديد، ووقع في حرج شديد بالنسبة له، يبقى اذا ونفي الحرج عن الشريعة منتفي، ونفي الحرج عن الشريعة منتفي، فقد يكون هذا عذر له يسوغ له ترك صلاة الجماعة في اول وقتها على انه يصليها في الوقت الاخر. لكن قد يكون واحد عنده ايمان قوي سمع الكلام ده هينزل هينزل يصلي، فكل ده يدور على ايمان العبد نفسه، على ايمان العبد على ايمان العبد نفسه. واضح؟ وهل هذا عذر بالنسبة له عند ربه ام لا؟ هل هو معذور حقيقة؟ يعني ممكن يكون هو حقيقة يريد ان يحافظ على الجماعة، لكن حال دون المحافظة عليها امور قد يقع في حرج ان لم يسر في هذه الامور، فالله جل وعلا اعلم به. لكن على كل عبد ان يحاول ان يطبق اوامر الله عز وجل قدر استطاعته. واذا رأيت انت احد الناس مثلا تاركا هذا الامر فلا تحكم عليه بنفاق ولا كذا ولا كذا ولا كذا، لانه ربما ان يكون متأولا، ربما ان يكون معذورا او غير ذلك. واضح؟ لكن انت حافظ على صلاة الجماعة ولا تدعها تفوتك. نعم. دخلنا في الاعذار بس انا هقفل لان كده فتحت الباب كل واحد هطلع لي عذر، والدكتور دخل يعمل عملية وفتح بطن المريض يصلي ولا يسيبه يموت. هكذا هذه اعذار لما نيجي في اعذار طرق الجماعة هفتح لكم الكلام. قف. قال واقلها اقل الجماعة امام ومأموم. امام ومأموم ولو كنت يعني اقل الجماعة اثنين، اقل الجماعة اثنين. الحديث ابي موسى مرفوعا الاثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا الحديث ضعيف. الاثنان فما فوقهما جماعة هذا الحديث ضعيف، لكن العلماء اجمعوا على ان اقل الجمع الذي تنعقد به صلاة الجماعة في الفرض غير الجمعة اثنين، وحكاه البغوي اجماع المسلمين، حكى البغوي اجماع المسلمين ان صلاة الفرض غير الجمعة تنعقد باثنين، تنعقد بايه؟ باثنين، في اثنين اثنان فما فوقهما جماعة، وان كان الحديث ضعيف لكن معناه مجمع عليه. لا لان اقل الجمع اثنين، لا اقل الجمع ثلاثة، اقل الجمع من ناحية اللغة اقل الجمع ثلاثة، والا اذا قلنا ان اقل الجمع اثنين مفيش معنى ان احنا نقول المثنى واثنين وهكذا، هذا اللغة تأباه، يبقى اقل الجمع من ناحية اللغة ثلاثة، عشان في عندنا حاجة اسمها مفرد ومثنى وجمع، والا لو قلنا اقل الجمع اثنين نلغي المثنى ده خالص من اللغة، وهذا معلوم في اللغة، يبقى من ناحية اللغة اقل الجمع ثلاثة من اللغة، لكن الشرع يعتبر الاثنين في الصلاة جماعة، خلاص ده امر شرعي، ده امر امر شرعي، فما تحتجش به على ان اقل الجمع اثنين، لا اقل الجمع ثلاثة، اقل الجمع ثلاثة. وهذا نعم ويترتب عليها احكام شرعية، اذا نذر رجل ان يصوم اياما دون ان يحدد، فلو قلنا اقل جمع اثنين يكفيه اثنين، لو قلنا ثلاثة يبقى لا بد من ثلاثة، فمما لا شك هيترتب على هذه المسألة احكام احكام شرعية. قول الشرع لا بقول اللغة، قول الشرع في ايه يا ابني؟ اقل جمع اثنين هتاخذ قول الشرع فيما امر به الشرع، يبقى اقل الجمع في صلاة الجماعة اثنين. يعني تختلف المسألة يعني ايه مسألة اسم؟ هي الشرع جه عشان يغير اللغة؟ ولا جه باصول اللغة دي؟ باصول اللغة. ثم ان غير مفهوما في شيء ما مش معناه ان غير اصل اللغة، ان غير اصل اللغة كلها. نعمل بما امر به الشرع في هذا. وغيره نعود الى اصل اللغة. فقال ان جماعة صلاة اثنين ماشي خلاص، يبقى اثنين هنقول انها جماعة، نقول اثنين دي جماعة لان الشارع قال اثنين جماعة، لكن في غير كده من المسائل يبقى نقف عند الامر الذي اتى به الشارع فقط. الشارع ما جاش يلغي المثنى وما جاش يغير لغة، ان القرآن اتى بلغة العرب بلغتين، لكن قد يوسع مدلول الامر يضعه في مصطلح زي الحج، حج مش معناه القصد لغة ومعناه الزيارة في اللغة، لكن هو جعله زيارة مخصوصة الى بيت الله الحرام وتأدية نسك معينة. الصلاة لغة معناها ما اخرجهاش عن اصلها بس اضاف اليها امور